الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحمد الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك الذي كان بجهد من اخواننا الشباب الفاحلين جزاهم الله خيرا، وسنتدارس ان شاء الله تعالى في كتاب من احسن الكتب التي تبين فضل الاسلام، وهو للامام معروف بعلمه الراسخ المبني على الكتاب والسنه، وهو الامام المجدد ابو عبد الله محمد بن الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يتحدث عن فضل الاسلام. لما نسمع كلمه فضل معنى هذا أننا نحتاج أن نعرف المميزات، وأن نعرف أن الأمور التي هي من الثواب أو الأجور التي لا توجد في غيرها. فلما نقول فضل الإسلام أي ميزات الإسلام، خصائص الإسلام، ثمرات الإسلام، فالشيء إنما يعرف ويكون له فضل إذا كان له ميزات وله خصائص وله ثمرات. ولهذا لو تأملنا في الإسلام الذي هو دين الله تعالى نجده كله فضائل. فالإسلام كله فضائل. فلو قال لنا قائل هذا الكتاب عنوانه فضل الإسلام مضاف ومضاف إليه، ما نوع الإضافة؟ نجد أن الإضافة هنا المقصود بها إضافة الصفة للموصوف، فكأن المعنى الإسلام الفضائل. معنى هذا أن الإسلام كله فضائل من ألفه لا يعرف، سواء في باب الاعتقادات كله فضائل لا علم فيه ولا نقص، بل كل الكمالات في باب الاعتقادات، في باب الاحكام، في باب الاخبار، في باب التعامل مع الناس، في باب التعامل مع الخلق، في باب التعامل مع الخالق، تجد الاسلام كله فضائل. وربما اقول ربما أن الإنسان لأنه ولد بين أبوين كريمين مسلمين لا يحس بفضل الإسلام، لكن حينما يتأمل ويقارن بين ما يعيشه هو من حسن اعتقاد عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، وبين ما يعيشه غيره من العبودية والذل للمخلوقات، عبد الشمس، عبد القمر، عبد الكوكب، عبد الزهرة، عبد عيسى، عبد البدوي، تجد أنه يجد بون شاسع عظيم، يحس بفخر، يحس باعتزاز، يحس بكرامة. ولذلك الكرامة كلها والعزة كلها والكمال كله ذلك كان فضل الإسلام لا يمكن أن نحصره نحن، يمكن نعيشه لكن دون أن نحس به لأننا لم نتأمل. ولهذا كان لزاما أن نقرأ في مثل هذه المؤلفات والرسائل التي تبين لنا فضل ديننا. لو قال لك قائل ما فضل الإسلام؟ لا بد أن تعرف ما هو فضل الإسلام. ويمكن أن يكون المعنى فضل الإسلام من باب إضافة التخصيص، أي الفضائل المختصة التي جاءت لهذه الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لو سألك سائل وأنت مسلم وهو يهودي أو نصراني أو بوذي، ما هي فضائل، ما هي الفضائل المختصة بالإسلام؟ ما هي الأمور التي خصكم بها الرحمن؟ لا بد أن نعرفها. هذه مسألة عظيمة جدا، وإن شاء الله عز وجل أن هذا الكتاب، أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، يمكن قرأته عشرات المرات، وأجد أني لو قرأته 100 مرة كل ما أقرأه أحس زيادة الإيمان. لماذا؟ لأنه مبني على قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. والإنسان لا يزيد إيمانه إلا مع كتاب الله عز وجل، لا يزيد إيمانه إلا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد إيمانه إلا مع كلام الصحابة. وأسباب نقصان الإيمان الانشغال بالذيل والقال وبأقوال الناس وبأحوال الناس. فكتاب فضل الإسلام من المصنفات العظيمة التي لا يمكن لنا في مثل هذه المجالس أن نحويها، ولكن نتذاكر في أهم فضائل الإسلام التي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يحشرنا على الإيمان. والله لا تظنن أبدا أنك في عقلك ولا بنسبك ولا بجاهك ولا بمنصبك أدركت فضل الإسلام. هو فضل محض فضل من الرحمن تبارك وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما. وأي فضل أعظم من أن يكون الإنسان ممن رزقه الله فأصبح يشهد شهادة الحق، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وغيره مبتلى بعبادة ماذا؟ بعبادة مخلوقات أرضية سماوية جمادات حيوانات أو صالحين أو طالحين، لكنهم عباد لله عز وجل. أي كرامة أعظم؟ إذا أردنا أن نحس بما نحن فيه ندرك أن هذا فضل من الله علينا، إذ رزقنا الإسلام وجعلنا من أهل الإسلام ومن أبوين كريمين مسلمين وذرية مسلمة وفي بلدة مسلمة. هذه فضائل بعضها على بعض، بينما غيرنا أعظم عقولا منا وأكثر ذكاء منا. أحدهم يصنع الصاروخ ويصنع القنبلة ويصنع ويصنع ويصنع ويصنع، في آخر النهار يأتي ويسجد لصنم صنعه بيده. أي فضل أعظم أن الله عز وجل عصمك عن مثل هذه الأحوال، جعل قلبك معلقا بخالقك وغيرك قلبه معلقا بالمخلوقات، جعل قلبك مليا بالإيمان والنور والهدى وحب الرحمن والخوف منه والرجاء إليه والتوكل عليه والرغبة إليه والرهبة منه، وغير قلبه مشتت لا يدري أينما يوجهه لا يأتي بخير، لا يدري أين يتوجه ولا في أي واد يهتك. نحن مهما نقول فضل الله علينا عظيم، نحمد الله ثم نحمد الله ثم نحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن رزقنا الإسلام وفضلنا بالإسلام وجعلنا من أمة الإسلام ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه والله نسأل الله أن يميتنا عليها، هذه والله فضيلة ما يمكن إدراكها لا بالعقول ولا بالأموال. رب رجل ينفق أمواله كلها ملايين الملايين، يريد نور، يريد الهداية، يريد الإسلام، يريد الحق ولا يصل إليه ويموت على الكفر، وأنت رزقك الله الكريم بلا مقابل، بلا مقابل، يمنون عليك أن يسلموا

إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح فاتحة عنها ورقها أحسن الله ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه كما تحات هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر أو بر من مع تقوى ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. هذا الباب الأول في هذا الكتاب ذكر فيه رحمه الله أدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على فضل الإسلام، وأول هذه الأدلة آية الكمال التي وردت في سورة المائدة وهي قوله تعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما وجه الدلالة من هذه الآية على فضل الإسلام؟ وجه الدلالة من هذه الآية على فضل الإسلام من عدة جهات أو نواحي. الأولى أن هذا الدين كامل والكمال دليل الفضل، فنحن لسنا بحاجة إلى مائدة شرقية ولا إلى مائدة غربية، فإن المائدة المنزلة من السماء وهي القرآن الكريم الوحي المنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مائدة كاملة، والقرآن مأدبة الله، القرآن مأدبة الله، وحينئذ فالكمال دليل التمام وهو دليل الإحسان وهو دليل الفضل. اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا الدين كامل، فإذا هو دليل على أنه مؤسس على امتياز وفيه من الخصائص الكمال، فلا تحتاج إلى شيء إلا وفي القرآن والسنة ذكره والحديث عنه. أي اعتقاد تريد، أي عبادة تحتاج، أي أخلاق، أي معاملة، إلا وفي القرآن والسنة الشفاء والغنية والكفاء، ما تحتاج إلى شيء آخر. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية وين وردت؟ قلنا في سورة المائدة. وتأملوا معي آية كمال الدين وردت في وسط آية قبلها الحديث عن المطعومات وبعدها الحديث عن المطعومات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. بعدين انتقل الكلام إلى الكمال، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشوف، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورجع الكلام إلى المطعومات. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن المطعومات التي هي أقل شأنا في نظرنا قد كملها الله بيانا للحرمة وجوازا للحل حال الاضطرار، فكيف بما سوى ذلك من الأخلاق؟ فكيف بالعبادات المقربة إلى رب البريات؟ فكيف بالاعتقادات التي عليها النجاة؟ هي أكمل لا شك ولا ريب. هذا الوجه الأول، اليوم أكملت لكم دينكم. والوجه الثاني أن الله عز وجل قال وأتممت عليكم نعمتي، فدل على أن الدين نعمة من الله، وهي نعمة تامة. النعم الأخرى كالبصر مثلا والعقل، السمع، البصر، العقل، الزوجة، المال، هذه نعم قاصرة. ما وجه قصورها؟ لأنها ربما تنفع وربما تضر، ربما يستخدمها الإنسان في الأمر الحسن وربما يستخدمها في الأمر القبيح. أما الدين نعمة تامة ما يمكن استخدامها إلا موصلة إلى الرحمن جل وعلا. أتممت عليكم نعمتي، فكونه أتم علينا النعمة هذا دليل على فضل هذه النعمة وهي الإسلام. الوجه الثالث قال ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن من فضائل الإسلام أنه الدين المرضي عند الله ورضيه الله لنا. دين المرضي عند الله كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ماذا كان دين آدم عليه السلام؟ الإسلام. ماذا كان دين نوح عليه السلام؟ الإسلام. ماذا كان دين إبراهيم عليه السلام؟ الإسلام. ماذا كان دين موسى عليه السلام؟ الإسلام. ماذا كان دين عيسى عليه السلام؟ الإسلام. ما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام. لذلك الإسلام دين عند الله واحد رضيه الله من لأول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دين الإسلام. أما الأديان المحرفة التي تزعم أنها على دين الأنبياء، مثل المشركين يقولون نحن على دين إبراهيم، أو اليهود يقولون نحن على دين موسى، أو النصارى يقولون نحن على دين عيسى، فهذه أديان محرفة. إن الدين عند الله الإسلام، والله هنا يقول ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما رضي لنا الإسلام دينا دل على أن هذا الدين دين فاضل، دين له فضل، فرضيه الله لنا. وهنا يأتي السؤال، لماذا قال في الدين أكملت وفي النعمة قال أتممت؟ لأن الدين أفراد الدين، أفراد مسائل الشرع، أفراد مسائل الشرع نعم كاملة. أي مسألة شرعية نعمة كاملة، نعمة تامة، فهو بحاجة إلى الكمال. وأما النعم، وأما النعم ومنها اجتماع الكلمة، ومنها القوة، ومنها العزة، ومنها المهابة، ومنها أن الله عز وجل جعل لنا الكعبة والقبلة وكذا وكذا إلى آخر، فهذه أمور بحاجة إلى إتمام، هذه أمور بحاجة إلى إتمام. وأما مسائل الدين فكل مسألة منها نعمة تامة، ولكنها من حيث المجموع بحاجة إلى الكمال. فهذه الآية دالة على فضل الإسلام من الجهات الثلاثة. وأما آية سورة يونس وهي قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على فضل الإسلام؟ الأول أن هذا الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه على يقين ورسوخ وثبات. فإذا كان هذا الدين عليه سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم المحشر، إذا كان هذا الدين عليه محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، إذن من هذا فيه دلالة على فضله. ولهذا قال يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون منه. هو ليس فيه شك، هو على يقين والناس فيه على شك. ثم قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وهذه فضيلة أخرى من فضائل الإسلام، أن من فضل الإسلام أنه ليس فيه أمر لك أن تعبد محمدا، ولا أن تعبد صحابيا، ولا أن تعبد وليا، ولا أن تعبد شيخا، ولا أن تعبد سيدا. من تعبد؟ ولكن أعبد الله، ولكن أعبد الله. تصلي لله، تطوف ببيت الله، تقسم بالله، تنذر لله، تخاف من الله، هذا فضل الإسلام، أنه أخرجك من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. هذا فضل عظيم، فضل عظيم. بعد ما كان الرجل اسمها عبد الشمس وعبد الزهرة وعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الولي وعبد الرسول وعبد السيد وعبد الشيخ وعبد الصالح وعبد الطالح، هداهم الله إلى الإسلام، فصار اسمه عبد الرحمن وعبد الله وعبد العزيز وعبد الكريم، شيء عظيم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذا فضل الإسلام، أنك لا تعبد من دون الله أيا كان، لا ملكا مقربا كجبريل وإسرافيل وميكائيل لا تعبده، ولا نبيا مرسلا فلا تعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تعبد عيسى، ولا تعبد موسى، ولا تعبد إبراهيم، ولا تعبد نوح، ولا تعبد آدم عليه السلام، تعبد من؟ ولكن أعبد الله، أعبد الله. وهذا من فضل الإسلام، أنك تعبد الله الذي يتوفاكم. فهذه الآية دالة على فضائل الإسلام من عدة أوجه ينبغي أن ننتبه لها، وخلاصتها أن من فضائل الإسلام أنه يخلص العبد، يخلص العبد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، إلى عبودية الله. وأما آية الحديث فاستشهد بها المصنف، وهي قوله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الآية، ما الدليل على فضل الإسلام من هذه الآية؟ الدليل الأول من هذه الآية أن من فضائل الإسلام أنه يأمرك بمراقبة الله فقط، ما يأمرك تراقب الإشارات، تراقب الكاميرات، تراقب الناس، اتقوا الله، تراقب الله عز وجل في خلوتك، في جلوتك، في نفسك مع الناس، في بيتك وفي مجتمعك، اتقوا الله. هذا دين عظيم، يربي على ماذا؟ يربي على مراقبة الله. ولذلك ترتقي المجتمعات إلى ماذا؟ إلى المراقبة الذاتية، لأنها لا تراقب فلان وفلان، تراقب الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي ما تكون في شأن ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولذلك الآن في بلاد الإسلام لما يحصل أي فتنة أو بلية نجد أن نسبة السرقات في بلاد المسلمين مثلا، أو نسبة انتهاك البيوتات في بلاد المسلمين في حال وجود الفتن مثل الزلازل والفيضانات والحروق والحروب المدمرة، نسبتها لا تصل إلى 10%. لما تنظر إلى بلاد متحضرة، يسمونها متحضرة متمدنة، يقول لك بعد الإعصار صار نسبة السرقات ارتفعت إلى 80%. طيب ليش؟ لأنهم ما كانوا يراقبون إلا الكاميرات والشرطة والناس، فلما أصبح لا يوجد لا شرطة ولا كاميرات ولا ناس، كل واحد صار يسرق. الإسلام من فضائله أنه يربي على المراقبة، مراقبة من؟ مراقبة الله. هذا أمر عظيم. وأيضا الآية فيها دلالة على فضل آخر من فضائل الإسلام، وهو الإيمان بالرسل، وآمنوا برسوله. إذن من فضائل الإسلام أنه يأمرنا أن نؤمن بالرسل، مو رسول واحد، بالرسل كلهم، هنا برسوله مفرد مضاف، والمفرد المضاف قد يراد به العموم وقد يراد به الخصوص. إذا قلنا المراد به العموم أي آمنوا بالرسل كلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالأنبياء كلهم من أولهم آدم عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وأما إذا قلنا أن المقصود برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فالخطاب يكون لهذه الأمة، أمة الدعوة وأمة الاستجابة، آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن ولله الحمد نشهد الله أنه لا معبود حق إلا الله، فنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمنوا برسول، هذا فضل من الله أنك أنت تؤمن بأن محمدا عبد الله ورسوله. عبد الله لا تعبده، لا تعبده ولا تتوكل عليه ولا تطلب منه الشفاعة، تطلب من الله شفاعته، تطلب من الله اتباعه، تطلب من الله أن يرزقك حبه، تطلب من الله أن يرزقك جواره، وتصلي عليه وتسلم عليه وتتبعه. هذا من فضائل الإسلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلوات ربي وسلامه عليه. طيب هذا الآن واضح، ما هي الميزات والثواب؟ قال يؤتكم كفلين من رحمته. إذن هذه من ميزات الإسلام، من كان مؤمنا بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حصل على كفلين من رحمة الله، حصل على ثوابين من رحمة الله. لهذا قال جمع من المفسرين الآية المعني بها مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى وبالأنبياء السابقين وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب ونحن هل ندخل تحت هذا العموم أو لا ندخل؟ ألسنا نؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم من قبل ونوح وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن ندخل، نعم ندخل. لذلك خاطبنا الله باسم الإيمان، يؤتيكم كفلين يعني نصيبين، وما مقدار الكفل؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل. يؤتيكم كفلين من رحمته، رحمة واحدة من رحمات الله كافية، فكيف إن أعطانا كفلين نصيبين من رحمته جل وعلا؟ رحمة يرحمنا بها في الدنيا ورحمة يرحمنا بها في الآخرة. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما يعني يوم القيامة. فالله يرحم المؤمنين في الدنيا ويرحم المؤمنين يوم القيامة، أما في الدنيا فهو رحمن حتى على الكافرين، لكن يوم القيامة لا يرحم الكافرين وإنما يرحم المؤمنين فقط. يؤتيكم كفلين من رحمته، ليس هذا فحسب، بل من الفضائل ومن الثواب المترتب على الإسلام، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. ما هو هذا النور؟ هذا النور من حيث المصدر القرآن والسنة، فالقرآن نور والسنة نور، ومن حيث المبلغ محمد صلى الله عليه وسلم وهو نور. ما الدليل على أن القرآن نور؟ تأملوا آخر آية الشورى، يقول الله عز وجل وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه يعني القرآن نورا نهدي به من نشاء منه. فالقرآن نور، نور القلوب، نور الصدور، نور الإيمان، يهديك إلى الإيمان، إلى العبادة، إلى الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نور، نعم النبي صلى الله عليه وسلم نور، لكن ليس معنى أنه ليس له ظل، نور معنوي كما جاء في القرآن الكريم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينور لنا الطريق بسنته بأحاديثه ببيانه صلوات ربي وسلامه عليه. يجعل لكم نورا، المصدر القرآن والسنة نور، وأنت إذا آمنت بالقرآن والسنة يصبح في قلبك نور. الناس في ضيق، الناس في كمد، الناس في غم، وأنت في قلبك نور الإيمان، نور القرآن، نور السنة. ولو كنت في أضيق الأحوال لكنك تحس براحة الإيمان. ويجعل لكم نورا، والصلاة نور، والصلاة نور، وفي القبر ترى النور، ويوم الحشر ترى النور. قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يرى المؤمن على الصراط يرى النور، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون الذين ما آمنوا بالقرآن حقيقة ولا بالسنة حقيقة ولا صلوا كما ينبغي ولا آمنوا كما ينبغي، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا اصبروا، خلونا نمشي مع نوركم ونشوف الدرب ونشوف الطريق، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. روح الدنيا، النور في الدنيا، إذا ما أخذت النور في الدنيا معك في قلبك، القرآن والسنة والإيمان والصلاة، لن تجد النور يوم القيامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي تأتي يوم القيامة إيش؟ غرا، بياض في الجبين، بياض غرا محجلين من آثار الوضوء، بياض في الجبين، بياض في الأطراف بسبب الصلاة والسجود وبسبب الوضوء، نور. إذن يجعل لكم نورا تمشون به، ميزة عظيمة، ميزة عظيمة، فضل عظيم. وليس هذا فقط، لا، ويغفر لكم. لذلك أيها الإخوة، من فضائل التوحيد، من أعظم فضائل التوحيد أنه مكفر للذنوب، من فضائل التوحيد أنه مكفر للتوحيد من للذنوب. جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسلم، فمد يده ليبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه، فقبض عمرو بن العاص يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي، يعني ما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ كم مرة أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، كم مرة؟ يغفر لك ما قد مضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيمان يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله يغفر لكم، ويغفر لكم. هذا من فضائل الإسلام. ولهذا جاء عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، مغفرة. لذلك الذي يسلم يغفر له ما قد مضى، فالمسلم مغفور له ذنبه، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. قال والله غفور رحيم. ثم ذكر رحمه الله الحديث، لكن لعلنا نرجع الكلام عنه إن شاء الله إلى الأحد القادم ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.